القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. لدينا رسالة على الفيسبوك من مريض بيقول قصة إن هو عنده عين كان فيها سحابة. مريض عنده 40 سنة وبعدين عمل عملية زرع قرنية. العملية الأولانية ما نجحتش، في حاجة مش مظبوطة، اضطر إن هو بعدها بحوالي سنة ونص عمل عملية تانية، برضه في المرة التانية برضه هو مش شايف بعينه كويس. فبعت لنا سؤال يقول لي يا ترى أنا أعمل إيه؟ حابب أوضح للسادة المستمعين إن زرع القرنية عملية الأساس فيها النجاح بإذن الله، وإن الجسم بيقبل القرنية لأن قرنية العين مش متصلة بالدورة الدموية وجهاز المناعة مش بيشوفها. القرنية ما فيهاش دم، منعزل عن الدم، ده نفسه غير زرع القلب، غير زرع الكلى، غير زرع الكبد. فجهاز المناعة نادرا هو يرفضها، لكن أحيانا قد يحدث رفض القرنية حتى لو العملية مظبوطة. أحيانا سطح عين الإنسان، له هذا الإنسان عنده مشاكل في سطح العين زي حساسية جامدة وجفاف جامد، ده في حد ذاته بنعتبر العين زي الأرض اللي هي مش خصبة وزرعنا فيها زرع، بالتالي مش هتنبت بنبات جيد. فلو في جفاف أو مشاكل في سطح العين ممكن تؤدي إلى عدم نجاح زرع القرنية. لو المريض نفسه أهمل إنه ما بياخدش علاج في مواعيده، ضغط العين ارتفع، ما بيجيش للطبيب بالمتابعات باستمرارة، فده كله ممكن يؤدي إلى عدم نجاح العملية. لو العملية الأولانية يعني مش مبسوط لأي سبب من الأسباب، فممكن إجراء العملية مرة تانية ومرة تالتة كمان. بشروط الجزء الخلفي من العين يكون سليم، العصب يكون سليم، والشبكات تكون سليمة. طبعا عندنا أجهزة نقدر نعرف بيها العين شكلها إيه، أشعة وسطية، رسم كهربائي للعصب البصري بي. ولازم كمان نتمسك بجودة القرنية. إحنا بنجيب القرنية من بنوك العيون في الخارج، ويكون دايما معاها شهادة، عدد الخلايا بيكون كويس، سن الإنسان المتبرع أيضا بيكون كويس، ما بيكونش كبير. وبنعمل نكشف كشف كامل على الإنسان من حيث أن احنا نشوف ضغط العين شكله إيه، العين من الداخل تركيباتها شكلها. فطالما كل هذه الشروط مظبوطة والمريض نفسه مجتهد وبيتبع التعليمات، يبقى إن شاء الله بإذن الله العملية هتنجح، وما نبتئسش أبدا ولا نتضايق، وربنا سبحانه وتعالى يعني هو الشافي. للعيون أسرار مع تحيات المخرج علي عبد العالي.